فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد وما خصص، بل عمم بقوله من رأى منكم، من رأى منكم، أي إنسان يرى منكرا له أن ينكر بقدر استطاعته وبحسب علمه وقدرته. فالبعض يظن أن الإنكار إنما يكون لثلة معينة، خاصة تلك التقسيمات التي قسموها والتي ما أنزل الله بها من سلطان. يقولون أن التغيير باليد إنما يكون للحكام، وأن التغيير باللسان إنما يكون للعلماء، وأن التغيير بالقلب فهذا لسائر وعموم المسلمين، فحكم على عموم المسلمين بضعف الإيمان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلق التنزل في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاستطاعة، ولم يعلق هذا على المكانة أو الشرف أو الكرسي أو المنصب، بل قال من رأى منكم. فإن لم تستطع باليد فعليك باللسان، وإن لم تستطع باللسان فعليك بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. إن الرد على المخالف للأصول من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أمرنا بهما، فبعض القوم يضيق صدره عند مطالعة الردود سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، يضيق صدره بهذا ظنا منه أن هذا أكثر ورعا وأكثر سترا على المسلمين. هو يظن هذا، أن عدم الرد على المخالف هذا ستر على المسلم، وهذا ظن. وبإطلالة سريعة على علماء المسلمين ينبئك أعمالهم وأفعالهم على ما تقدم، بإطلالة سريعة على أخبار علماء المسلمين تنبئك وتعلمك أنهم ما كانوا يسكتون على المنكر أبدا أو على المخالف أبدا، وأن إنكارهم هذا إنما كان عن ديانة وعلم وفهم لهذا الدين، وأن السكوت على تلك المخالفات خاصة التي تقع في أصول المؤمنين إنما يؤدي إلى منكر وإلى فساد عريض في دين المؤمنين. ولذا إذا نظرت في أحوال الصحابة وجدت أمثلة كثيرة على ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير ذات يوم فرأى رجلا يقرأ بقراءة وعلى حرف غير الذي تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسك بتلافيف ثوبه ولا يتركه إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أمره بذلك دعه يا عمر، أرسله يا عمر. وسأل النبي عن الخبر صلى الله عليه وسلم، فأخبره عمر بأن هذا الرجل يقرأ على حرف غير هذا الذي علمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ الرجل، وقال لعمر اقرأ، فقرأ عمر، فأقر النبي القراءتين، قال هكذا نزلت هكذا نزلت. فعمر ما سكت عن هذا الخلاف، طالما أنه خلاف في أصول، ده قرآن، كيف يقرأ القرآن بطريقة غير التي يقرأ بها المؤمنون، وكيف يتحد المؤمنون مع أناس يقرؤون القرآن على طريقة غير التي يقرأ بها المؤمنون من أهل السنة والجماعة، بل يزعمون بتحريف القرآن مثلا أو يحرفون في آي الكتاب مثلا، كهؤلاء الصوفية الذين يأتون مثلا على قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني. فيقرأها قارئهم هكذا: من ذا الذي يشفعي؟ ما شاء الله، من ذا الذي يشفع عنده؟ يقرأها من ذا الذي، يعني جاب حتة من الكلمة دي مع حتة من الكلمة دي، نص من الكلمة دي مع نص من الكلمة دي. من ذا الذي، من يذل، من الزلل، من ذل ذي أي هذه النفس. يبقى من ذا الذي جعلها من ذل ذي، أي من ذل هذه النفس يشفع. كلمة يشفع في الآية أخذ بشطرها الأول فقال يشفع، أي يشفع صدره، اللي يذل النفس يشفع صدره. قطع كلمة يشفع جزئين، جزء الأول جعلها كلمة وهي فعل يشفى، يشفى صدره من الغل والأحقاد، عي حرف العين اللي في كلمة يشفع جعله منفردا وجعله فعلا للأمر، عي من وعى، يعني عي أيها المسلم السامع هذا الكلام. ما هذا؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ بيت من ذا الذي يشفع عي، وهكذا. يبقى من يتحد مع هؤلاء ويصير هو وهم على كلمة واحدة أو على مقعد واحد أو على كرسي واحد أو ساحة واحدة أو عمل واحد، فهذا هراء. وما أنزل به المولى تبارك وتعالى كتابا ولا آية تتلى، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو أثر، أن نتحد مع أمثال هؤلاء زعما بأن هذا يوحد الصف، وأن توحيد الصف مقدم الآن عن أي شيء آخر، وأن مسلمون المسلمين لابد أن تجتمع كلمتهم، ولابد أن يتوحد صفهم، فمقابل هذا أن ينهدم صرح الإسلام، وأن تنهدم كلمة التوحيد، وأن تتشتت معتقدات المسلمين، وأن تنكسر أصولهم. ما هذا؟ كل هذا في مقابل أن نجتمع، أن نكون كثرة، ما غلبنا وهزمنا وانتصرنا يوما على أعدنا بكثرة، ويوم أن نظرنا إلى كثرة العدد يوما هزمنا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما نظر المسلمون في أول القتال في غزوة حنين فإذا بهم أعداد غفيرة من صفوف المسلمين، أول مرة في تاريخ المسلمين منذ أن بعث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يرى المسلم هذه الأعداد في صفوف المسلمين. كان عدتهم 300,000 يقارب 3,000، أول مرة في غزوة حنين يكون عدد المسلمين هكذا آلاف مؤلفة، فانبهر المسلمون بهذا العدد والتفتوا إليه وقالوا لن نهزم اليوم من قل، يعني إذا هزمنا لن تكون الهزيمة من باب قلة العدد. وبالفعل بالفعل أتتهم الهزيمة من غير هذا الباب، سبحان الله، لأن نهزم اليوم عن قلة عدد، يعني نهزم بأي سبب تاني إلا قلة العدد، سبحان الله. وكان معهم كثرة وهزموا بسبب أنهم التفتوا إلى هذه الكثرة، لا، مع كثرة العدد وهزمته. يبقى ليس الغرض من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتل الناس وأن يجمع الصفوف على أي شيء، لا، لابد أن نجتمع على كلمة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآيات. يبقى لابد من وجود كلمة سواء على الاجتماع، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، قبل أن توحد كلمة الناس وتجمعهم على مائدة واحدة، أولا لابد أن تؤصل لمعاني كلمة التوحيد، لابد أن تثقف أولا قبل أن تكتل الخلق. ثقف ثم كتل، ثقف علم ربي على ما أنزل به وبعث به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كتل الناس على هذه الكلمة. ثقف وعلم وربي ثم جمع، لا أن تجمع ثم تؤجل التثقيف والتعليم والتربية وكلمة التوحيد وما ينبثق عنها من معاني وأصول. ثقف ثم كتل. لما كان جل الأحزاب الإسلامية يعمل على وأد الإنكار أو كما يقولون النقد الذاتي، جل الأحزاب العاملة الإسلامية تعمل على ما يسمى بوأد النقد الذاتي، النقد الذاتي، ينكرون هذا النقد ويعملون على إخلاء هذه الثغور من مرابط، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرت لكم. النقد أن ينقد بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا، أن ينقض بعضنا بعضا وأن ينصح بعضنا بعضا وأن يعدل أحدنا مسار أخيه ونبين له مواطن الذلل، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا كثير من الذين يقعون في المخالفات يعملون على نفي ووأد هذا النقد الذاتي وعلى تخلية هذه الساحة، هذه الثغور من مرابط يقف عليها، وهذا بحجة الستر على المسلمين طار وتجميع الهمة للرد على أعداء المسلمين طارة من الكافرين وغيرهم وغير ذلك من الحجج العاطفية التي تذهب بعقول أصحاب الإسلام وأصحاب المنهج. يبقى تتخطف عقول أصحاب المنهج بهذه الحجج العاطفية، يدخل له من مدخل واحد كلمة المسلمين ليس هذا وقته، أو من مدخل لابد أن نجمع كلمة المسلمين على أعداء الكافرين فهذا وقتها الآن وبعد ذلك ننظر في الأمر، وغير ذلك من المسائل والحجج والشبهات. ولكن كما سمعت ورأيت السكوت عن هذا الأمر سكوت على الباطل، أمور البدع والمحدثات التي تستجد على ساحات المسلمين السكوت عليها سكوت على الباطل، فلا بد من وجود من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد، ولا بد من وجود من يبين للناس مواطن زلالهم، مواطن زلالهم، وهذا من باب إظهار المحجة البيضاء والمحافظة عليها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ولعل ترك هذا يكون من ترك مواقع الحراسة لدين الله تبارك وتعالى والذب عنه. ولذا قال أبو علي الدقاق رحمه الله: السكوت أو الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمة تفترق إلى 73 فرق، ويأبى البعض إلا أن يختزل ويختصر تلك الفرق 73 إلى فرقة واحدة، يقولون أن هذه الجماعات هي أمل الأمة وأن القضاء عليها قضاء على الإسلام. ما حجة هذا؟ بل لن تقوم قائمة للإسلام إلا بذوبان تلك الجماعات في الجماعة الأم، وأن يكون المهيمن بعد الله تبارك وتعالى على عموم وسائل المسلمين القوة القابضة للعلماء دون تأمير، لأن الإمارة إنما تأتي بعد، إنما تأتي بعد. وما شتت الشمل وفرق الجهود إلا تلك الجماعات وتلك الأحزاب والفرق، بدل ما تجتمع الجهود على كلمة سواء، على كلمة العلماء الربانيين المخلصين، تتفرق الجهود وتتشتت الأعمال. ولذا تجد أن الخير كل الخير ما كان عليه سلفنا الصالح، عالم ومتعلم، عالم ومتعلم. فإذا ما غابت الإمارة عن أهل الإسلام وعن أهل السنة والجماعة فليعض أحدهم على أصل شجرة، فليدع الناس كل هؤلاء ويلتفوا حول العلماء المخلصين الربانيين، ويلزموا قولهم ويلزموا فقههم وهديهم. كما أوضحنا قبل ذلك أن هؤلاء هم علماء الحديث، وكلما اقتربت منهم، كلما اقتربت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كلما اقتربت من علماء الحديث، كلما اقتربت من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وسمته ودله وفقهه ومقاصده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فكلام الشرع حمال ذو وجوه، وكل إنسان يمكن أن يحمله على وجه له. كل واحد فينا ممكن يسمع الآية أو الحديث يقول معناها كذا، أي إنسان حتى العام الذي لا يفقه شيئا في دين الله يمكن أن يسمع الآية أو الحديث فيحملها على وجه له هو، وربما يكون وجها مقبولا. إذن من الذي يحدد هذه الوجوه المقبولة، ومن الذي يبين المعنى المقصود من النص، من الوحي، من الآية، من الحديث؟ من هم العلماء؟ هم العلماء. فإذا وقعت نازلة ونشب الخلاف فلنعود إلى ساحة هؤلاء العلماء. وكما قلت لكم، علماء الحديث هم أولى الناس بالاتباع، لأنهم أعظم الناس ميراثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس ميراثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء الحديث، لأنهم إنما يتكلمون بنصوص الوحيين، هم أعلم الناس بنصوص الوحيين، هم أوعب الناس لنصوص الوحيين. فمن الذي يكون أولى بالاتباع؟ من وعى الحديث واستوعبه وعلم صحيحه من سقيمه وألم بجله، أم الذي يفقد للنص، الذي يفقد للنص؟ ولذا كان العالم إذا استمسك بظاهر النص وآخر استمسك بالرأي كانت الغلبة لمن استمسك بظاهر النص. ولك أنا معايا واحد، معايا نص، معايا آية، معايا حديث، أما الآخر ليس معه إلا قول، رأي، قياس، فأن لهذا الثاني أن يصمد أمام الأول، أن يصمد أمام الأول. ولما تكلم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه مع أبي هريرة رضي الله عنه، لما حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنه قال: توضأوا مما مست النار. فقال ابن عباس: يا ابن أخي، أفنتوضأ من الحميم؟ أفتأمرني أن أتوضأ من شيء أجده في كتاب الله حلالا؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. ابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفي هذا الحديث، ولكنه كان لا يعلمه بعد، وأنه قال: بينما أنا عند خالتي ميمونة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، ثم نودي للصلاة فقام فصلى ولم يحدث وضوءا. ابن عباس نفسه يروي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما مست النار وقام وتوضأ ولم يعيد الوضوء، إن الشاه مست النار يقينا، لكنه ربما كان لا يعلم هذا الحديث قبل أن يرد على أبي هريرة. أبو هريرة يروي الحديث الذي علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار. تعجب ابن عباس، تعجب ابن عباس كيف أكل لحما هو حلال في كتاب الله ثم أتوضأ منه لأنه مس النار، كيف هذا يا أبو هريرة؟ نعم أبو هريرة يحدث عن رسول الله، ولكن ابن عباس أعمل عقله، شغل فكره، قال لك الله إزاي بعد ما أكل شاه حلال أتوضأ منه عشان هي مست النار، إزاي أبو هريرة؟ فبيقول لي أبو هريرة يا أبو هريرة أفنتوضأ من الحميم؟ يعني واحد قايم بالليل في ليلة باردة في فصل الشتاء ويريد أن يغتسل أو أن يتوضأ، فقام بتسخين بعض الماء على القدر على النار، يرجع تاني بعد ما توضأ بالمية الدافية يتوضأ بمية عادية تاني؟ ليه؟ لأن المية الدافية مست النار. ما على هذا الحديث يبقى المعنى كده، لما تقوم تتوضأ بمية دافية ترجع تتوضأ منها تاني لأن المية الدافية مست النار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا مما مست النار. ده كلام ابن عباس عقلي، كله كلام عقلي، يرد على أبي هريرة حديثه عن رسول الله بكلام عقلي، بقول يا أبا هريرة يا ابن أخي أفنتوضأ من الحميم من الماء الساخن؟ فأبو هريرة معه نص ثابت فيقول يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. النبي بيقول كده، قول أمين، قول أمين، أول ما تسمع عن رسول الله حديثا قل أطاع، سمعنا وأطعنا، شغلش عقلك بقى وتقولي إزاي وكيف وأن ولماذا، ما تقولش كده، قل سمعنا وأطعنا. وضربت لكم مثالا قبل ذلك في سورة البقرة في آخرها لما نزل قول المولى تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فلما نزلت هذه الآيات اشتدت على الصحابة فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فأدينا وأمرنا بالزكاة فأطعنا، أما هذا فما يطيقه أحد. مين ده اللي يقدر يكتم حديث نفسه ولا يحدثه ولا تحدثه نفسه بمعصية أو إثم أو فسق؟ مين ده؟ حد يقدر؟ ده النفس دي بحر ليس لها شاطئ، حديث النفس هذا ليس له شاطئ، طول ما انت قاعد نفسك عمال تحدثك اما بمعصيه او فساد وانت عم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحيانا تحدثك عن تحطيم اصول الاعتقاد، من خلق الله؟ مش ده بيحصل؟ مش بيحصل لنا كلنا ولا لا؟ ما من احد من الحضور او غيره الا وحدثته نفسه يوما بهذه الاشياء ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالصحابه استصعب هذا، يعني اشتد هذا الأمر عليهم لأنهم أهل طاعة، مش زينا بنسمع من هنا ونخرج من هنا، لا، الصحابة لما بيسمعوا الأمر ينفذوه فورا، فلما سمعوا هذه الآيات وهم يريدون التنفيذ استصعب عليهم واشتد عليهم. إنما احنا كده كده ما بنعملش أصلا، في غالب الأحيان نسمع الأمر ممكن بعد 20 سنة يهدى أو يهتدي أحدنا للعمل بهذا الأمر، ممكن ربنا يهديه، إنما يبقى عنده كده اعتقاد وقانون أنه إذا سمع عمل، دي مسألة عزيزة قليلة نادرة وقليل من عبادي الشكور. الصحابة كانوا كده لما يسمعوا ينفذوا، فلما سمعوا هذه الآية طب نفذها إزاي؟ جريوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي يا رسول الله أحدنا لا تحدث نفسه باسم؟ إزاي كلام؟ فالنبي غاضب وما طبطب على أحد وما ربت على كتف أحد، بل غضب وقال لا تكونوا كأهل الكتابين حيث قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. الكتابين اليهود والنصارى قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. دي أهل الكتابين يهود والنصارى، أتريدون أن تكونوا أمثالهم؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما تحركت بها ألسنتهم ولانت بها قلوبهم واستوطن الكلام والآيات في أنفسهم وآمنوا بها وعملوا، نزل التخفيف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل هذا استجاب له المولى تبارك وتعالى بعد التسليم نصوص الوحيين. فالتخفيف والتيسير يأتي بعد التسليم، لا يأتي بعد التشغيل، تشغيل الأفهام بقى ها والأفكار لماذا وكيف وأن، لا، سلم لأمر الله تبارك وتعالى ورسوله. يأتيك الفرج والنصر، يأتيك الفرج والنصر، ويأتيك من روح الله ما الله به عليه. مهما كنت في مأزق، ومهما كنت في شدات وضيق، وما كان المسلمون في تفرق وتشرذم، الذي وحدهم التمسك بالنص، الذي وحدهم التمسك بالوحي، الذي وحدهم التمسك بنصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الذي وحدهم التنزل عن أصولنا والمداهنة في شرائعنا، لا، الذي وحد الناس الأصول، أن نجتمع الأصول. فإن اختلف أحد معنا على هذا الاجتماع فله، وما اختلف هو حر. إذا لم يرد أحد أن يجتمع معنا ونحن ننادي إلى الأصول والاجتماع عليها فله ما أراد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ تكرهش حد على حاجة، لا إكراه في الدين، أنت نادي بالأصول. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا، والبعض يريد اختصار الأمة إلى فرقة واحدة مع وجود التمايز الأصولي المضطرب في المفاهيم والمعتقدات وغير ذلك، فعندئذ تكون دعوة التوحد دعوة لهدم التوحيد، عندئذ تكون الدعوة للتوحد دعوة لهدم التوحيد. ولا يزعم أحد أن الفرق كالشيعة والجهمية والأشاعرة وهؤلاء أمثال هؤلاء يختلفون عن بعض الجماعات. سبحان الله، لم يكن من الشطوط في بعض الجماعات إلا الزلل عن العلم الشرعي وسب أهله وعدم احترام كلمتهم، ما يبقى بعد هذا؟ لم يكن هناك من الزيغ والفساد إلا البعد عن أقوال العلماء وعن ساحات العلماء وأراء العلماء وفتاوى العلماء، فما يبقى إذن؟ يجي بقى الزلل في العقيدة، والزلل في المنهج، والزلل في الحركة، والزلل في الدعوة، والزلل في الأمر والنهي، والزلل في الجهاد ووقته وغير ذلك. إن العلم فيه كل شيء، فيه كل شيء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا ما وجدنا أحدا وإن زعم أنه من أهل السنة يبتعد عن العلم والعلماء ويهون من أمرهم وشأنهم ويحقر منهم، فلماذا ينكر على من ينكر على هؤلاء؟ لماذا ينكر على من ينكر على هؤلاء؟ إزاي كلام ناس يتركون العلم ويزهدون في أهله؟ فما الطريق الذي يخطونه إذن؟ يخطه طريق إيه بقى؟ الجهل. وطريق الجهل يؤدي إلى كل المهالك، إلى كل المهالك. حجج هؤلاء الذين يعيبون على من ينكر على هؤلاء، أقول لك لا تصدعوا الصف من الداخل، لا تصدعوا الصف من الداخل، أو لا تثيروا الغبار من الخارج، لا تثيروا الغبار من الخارج، أو لا تحركوا الخلاف بين المسلمين، أو تعالوا نلتقي فيما اتفقنا عليه، فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه حجج. نقول هل سكت المبطلون، هل سكت المبطلون عن التخذيل عن معتقداتنا والتهوين من شأن شرعاتنا حتى نسكت؟ يعني احنا نطالب أن نسكت عن مخالفات في الأصول والمعتقدات، نقول وهل سكت الذين يتكلمون في أصولنا ومعتقداتنا ويحطمونها حتى نسكت عنهم؟ تطالبوننا بأن نسكت عنهم ولا تطالبوهم بأن يسكتوا عن التخذيل والتهوين من شأن ديننا وتحطيم معتقداتنا وأصولنا؟ ما هذا الكلام؟ وكما ذكرت لكم موقفا واحدا أعيده أكرره عن هذا الرجل الهلباوي، هذا الرجل من الإخوان، وهذا الرجل يقعد مع الشيعة مقعد كذب لا مقعد صدق، يقول كلاما مسموعا ومرئيا منذ بضعة أيام. هذا الكلام من بين ما ذكرت لكم أنهم قدوته، وأن الخميني هذا مثله الأعلى، خميني الذي يكفرنا يكفر الصحابة ويؤمن بتحريف القرآن إلى آخره، رجل رافضي خبيث، هذا مثله الأعلى. ما شاء الله، أنت تضع سهامك في صدور أهل السنة ولا تتفق معهم بل ولا تجلس معهم، وفي ذات الوقت تجالس هؤلاء من أي منطلق؟ أنك بالفعل تقر بهذا الذي زعمته، أم أنك تداهم من أجل الدعوة؟ إن قلت الأول فقد كفرت، وإن قلت بالثاني فلماذا لم تداهن؟ يعني زي ما تداهناش إحنا عن أهل السنة أقرب إليك منهم وهم أبعد إليك منا أو أبعد عنك منا، إزاي تداهنهم وتدع الأصول من أجلهم ثم ها أنت لا تداهننا ولا تجالسنا ولم تمدحنا، بل ترمينا بأننا أصحاب حيض ونفاس ورجعيين ومتخلفين في أفكارنا ومخزولين عن الواقع ومتعفنين في أفكارنا؟ كل هذه ترمى بقول أو فعل، بلسان مقال أو لسان حال. ولكن الناس دي ما يعرفوش حاجة في الواقع، هم ليهم بس يقعدوا يتكلموا في الطهارة والصوم والزكاة وخلاص. طب حتى يا أخي، هي الطهارة والصوم والزكاة والصلاة مش من أمور الدين، من أصول وأركان الدين؟ سبحان الله، حتى إذا تكلمنا فيها مع المسلمين وعلمناهم شأن أركان إسلامهم، ها، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله التي تداهنون فيها من أجل ماذا؟ أنا أداهن في الشهادة من أجل الشهادة؟ هذا أمر عجاب أن أداهن في الشيء من أجل الشيء نفسه، كيف هذا؟ يعني أنا أقعد مع الشيعة الذين يطعنون في التوحيد أصلا، مذهبهم ودينهم دين اليهود، من أجل أن أقوم بالتوحيد؟ كيف هذا؟ هذا أمر لا يعقل أصلا. إذن من أراد أن يدعو إلى كلمات التوحيد لينادي إذن بتجميع واختصار تلك الفرق والجماعات في كتلة واحدة، لأن هذا يناقض ذاك. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تقوم قائمة المسلمين على جماعة أم تجمع كل هؤلاء، لا يمكن، بل لابد من ذوبان هؤلاء وأن يعودوا جميعا إلى فرقة واحدة بمنهج واحد بفهم واحد يجتمعون حول علماء الأمة. إذا لم يكونوا على هذا الفهم الواحد والدين الواحد والشريعات الواحدة فلا قيام، لا يمكن. وإلا فإذا اجتمعنا مع هؤلاء قاعدين على مائدة واحدة بقى وقلنا تعالوا بقى نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدين على ترابيزة واحدة، فواحد بيتكلم فقال بالخروج على الحكام الآن، مش دي موجودة؟ بعض الفرق أو بعض الجماعات معتقده وفهمه ومنهجه أنه وإن كان واحدا له أن يحمل السلاح وأن يخرج إلى رئيس الجمهورية فيقتل، حتى لو كان واحد لوحد لك، وهذا من باب الأمر والنهي بل والجهاد. ده فهمه في دين الله، فهم قاصر مخزول في هذا الفهم، لم يقل به أحد من علماء الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي عمل بآيات الاستضعاف بعدما نزلت الآيات الناسخة المخصصة بقتال كفار كاف، رجع تاني عمل بآيات الاستضعاف في غزوة هوازن كما ذكرت لكم قبل ذلك. طيب احنا قاعدين على الترابيزة وبعدين ما بتوع الانتخابات ام اي واحد من اللي هو اللي عايزين يواجهوا مواجهه مسلحه لك لا احنا ان شاء الله اسبوع نكون عملنا خطه خرجنا على رئيس الجمهوريه اتن لا امتى الكلام ده لو ما نجحناش في الانتخابات هو من هو كده هو داخل في الانتخابات ظنا ان الواقع سيصوت له دخلنا في نعم ولا وبتاع ولقينا 70% عايزين اسلام على حد الزعم طيب وفاكر بقى ان هو داخل ضامن العمليه بقى بيضه مقشره ولكن لما دخل باضت له بره القفص الخطه اللي كان رسمها والتوقع كما توقعه كان الاعداء مخططين غيره هو بيمكر والاعداء بيمكرون والله يمكر تبارك وتعالى لكن يمكر لمن لاهل الايمان لاهل التمسك بشرع الرحمن انما لا يمكر لاهل المداهنه والذين يجتمعون على اي مائده من السلام لا فلما انتهى الامر واستتب لغيرهم انا مش ممكن في مخيلتي ان احكم بغير ما انزل الله كان في مخيلتي اني سانتصر وان الصناديق الزواجيه ستكون محلا لفض النزاع وستكون موضع افتراق وتغيير واننا سنملك الامه بعده فلما اوجهوا بالحق فالحق طبعا اللي هو الحق الباطل يعني ها حق اهل الباطل التزييف والتزوير وغير ذلك وان الواقع ما كان يصوت له جميعا الا اذا داهن في الدين وغير في معالمه وكان اسلاما معاصرا فلما وجه بالحقيقه لك لا مواجهه مسلحه مين اللي قاعدين معاه يتفقوا معاه على كده اللي قاعدين معاه فيهم ناس لا يقولون بهذا القول وناس بتوع انتخاباته بس وناس هيقوموا كلهم على بعض لا انا عايز كذا ولا انا عايز كذا ويبدا الخلافات تانية تتم ده اللي هيحصل لابد من كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه قبل توحيد الكلمه نعيد بالله كل مسلم بان يتسرب له منهج اليهود وان يكون على ما كان عليه بنو يهود عليه من الله ما يستحقون قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يفقهون يبقى احنا من جوانا مختلفين ومن برانا متوحدين بل الله تعالى اوقع عليهم اللعن بسبب عدم انكارهم بعضهم على بعض قال تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون يبقى هذا اللعن كان بسبب انهم لم يكونوا يتناهون عن منكر فعلوه سبحان الله وعلى النقيض من هذا مدح الله تعالى قوما انكروا في بني اسرائيل اسمع اهل السبت واصحاب السبت واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت طائفه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لما أنكر الناس نجوا نجوا نجوا انظر لما نهوا عن الصيد يوم السبت حطوا الشبك يوم السبت وكانوا بيلموه الحد ما هذا الكلام يتلاعبون بشرع من والامر لم يقتصر على هذا بدوا بقى يبيعوا السمك اول يوم بعد كده بقى يشوا ويقلوا وياكلوا ويحمروا والبتاع والدخان يطلع عيني عينك بقى ما حدش بينكر فطبعا طائفه مؤمنه انكرت وقالت لو سكتنا لاخذنا جميعا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فتنه ما بتيجي بتاخد الكل الكل ويوم القيامة نبعث على نياتنا طيب مين اللي بينجو الذي ينجو الذي أنكر فأنكرت عليهم بل وجعلوا بينهم وبينهم صورا يخرجوا من باب لأنفسهم إلى السوق، كل واحد عمل لنفسه باب يخرج منه السوق. الناس التي اصطادت يوم السبت والذين أنكروا، مهم جون في يوم اثنين ثلاثة ما خرجوش. الذين أنكروا قالوا لماذا لم يخرجوا إلى السوق وإلى الصيد كعادتهم، فتسلقوا الأسوار فإذا بهم قد مسخوا قردة، فجعل القرد يتمسح بصاحبه، والتاني صاحبه قريبه يقول له ألم أنهكم ألم أنهكم، ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام. يبقى الذين مسخوا قردة مسخوا بسبب مخالفتهم، والذين نجوا نجوا بسبب إنكارهم بسبب إنكارهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فإذا كان ما سمعت، فإذا ما رأيت أحدا ينكر بفهم ودراية على أحد له شذوذ فكري أو فقهي أو مذهب بدعي، فاشكره على هذا، على هذا الصنيع، أشكر له هذا الصنيع الذي قدم بقدر اجتهاده وعلمه وفهمه، ولا تخذله بقولك هل هذا وقته، أما ما كان أولى أن ينكر على العلمانيين والكفار والملاحدة. لكل بابه، دي قدرات. رجل عنده قدرة أن ينكر على العلمانيين فينكر، ورجل آخر عنده قدرة أن ينكر على مبتدعة فينكر. سبحان الله، ليس معنى أننا أمرنا أن ننكر على الملاحدة والكفار والعلمانيين أن نسكت عن أهل البدعة من أهل الإسلام، لا، ده باب وده باب، هذا باب وهذا باب، هذا مجال وذاك مجال وذاك مجال. ولذا أمرنا تعالى، وهذا من أصول الردود على هؤلاء، قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اسم إشارة يدل على التخصيص، هؤلاء فقط هم المفلحون. ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قال السلف تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، أهل البدعة والاختلاف. فإذا ائتلفنا فنحن مستمسكون بالسنة، وإذا اختلفنا فهناك في من بيننا من خالف السنة، من خالف السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالح. فلا ينبغي لأحد ولا للجماعات ولا الأحزاب الإسلامية أن يضيق واسعا وأن يضيق صدره بالنقد البناء، بالنقد البناء. لماذا؟ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من القيام بالقسط والشهادة لله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اللي الكذب والإعراض الكتمان، الكتمان. فنهيب من يكتم الحق، نهيب من يكتم الحق أن يقع في هذا الخطأ الجسيم العظيم العظيم. فكيف يطيب المؤمن دعوة إلى التوحيد هو يكتم الحق؟ لماذا؟ لماذا تكتم الحق؟ تسطرا بالمجاملات السياسية، كيف يحتج بهذا؟ وإن احتج أصلا بأن هذا مصلحة شرعية، فأي مصلحة في كتمان الحق؟ وإن كان هذا فيه مصلحة لأمور سياسية أنت ترجوه. وكما ذكرت لكم في الخطبة الفائتة أن الساحة السياسية قوامه على هذا، قوامها على هذا، على كتمان الحق والمداهنة والوصولية وغير ذلك من المعاني الفاسدة. ما الدافع على الإنكار؟ لا شك أن الدافع على الإنكار الغيرة على دين الله وعلى محارم الله وعلى حدود الله تبارك وتعالى التي أودعها الله تعالى في قلب كل مؤمن، الغيرة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن ينتهك المؤمن محارم الله، أو أن يقع المؤمن في محارم الله. وإذا كان كلما أراد المؤمن تصحيح الأخطاء احتج عليه البعض بأن هذا ليس وقته، فمتى إذن يصح المريض؟ متى يصح المريض؟ كل ما يجي صح حاجة يقول لك مش وقت. طب جسد الأمة متى يصح؟ أو يصح جسد والروح مقتولة ميتة، أم أن يصح جسد وفيه سوس، سوس يدور فيه من رأسه ليخمص قدمه؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ فلا بد من معالجة المرض أولا بأول، أولا بأول. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوط من ورائه. وليس من موالاة المؤمنين في شيء أن تنصر أخاك على الباطل زعما بأنه ينصر الحق. يعني مش من الموالاة أنك أنت تقول انصر أخاك على الباطل، سيبه على الباطل بتاعه. ليه؟ لأنه يرد على أهل الباطل من الكفار والملاحدة. لا، هو كل هو يتكلم عن الملاحدة ويرد عن الملاحدة، لا أرد عن غيه وظلمه وباطله. ما هذا الكلام؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا رسول الله هذا مظلوم أنصره، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن ترده عن مظلمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، واجعلنا المتقين إماما. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، وحد بين صفوف المسلمين على كلمة سواء يا رب العالمين. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.